ونعمة. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، فإذا قلتم إنها نعمة قلنا للمخلوق نعمة، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق على زعمكم، ووقعتم في ونعم وارتكبتم زيادة على ذلك تحريف النصوص. وكل وهذا شامل، كل شيء يتأولونه على غير تأويله فإنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوا مع زيادة إيش؟ التحريف. طيب، الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، لكن عندنا ما يخل بالمقصود إن شاء الله. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله تعالى من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، يعني يقولوا كل ما يقتضي العقل إثباته من الصفات فهو ثابت لله، نثبته ولا ننكره، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، أن ينفوا عنه يعني عن الله ما اقتضت عقولهم نفيه له وجب نفيه عن الله، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما، فجعلوا أنفسهم حاكمين على الله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه. فإذا قيل لهم عن صفة من الصفات هذه في الكتاب والسنة قالوا لكن العقل لا يثبتها، فيجب إنكارها. وإذا أثبتوا لله صفة وهي موجودة في الكتاب والسنة قالوا العقل يثبتها فيجب إثباتها لله. ولهذا سموا الله بأسمائه موجودة في القرآن والسنة، فسموا الله بالقديم وهو غير موجود في الكتاب والسنة، سموه بالعلة وهو غير موجود في الكتاب والسنة، سموه بالعقل الفعال وهو غير موجود في الكتاب والسنة، لأنهم يرون أن المدار على إيش؟ على العقل. ولا ريب أن هذه القاعدة متداعية وباطلة، إذ أن مقياس العقول لا يختلف، فقد يكون أنا أرى أن العقل يثبت هذا وأنت ترى أن العقل ينكر هذا، ولذلك تجدهم هم بأنفسهم مضطربين، تارة يقررون بأن هذه الصفة واجبة لله وتارة يقررون بأن هذه الصفة ممتنعة عن الله. ولهذا أنكر الإمام مالك ذلك وقال ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنة. وصدق، لأننا لو رجعنا إلى هذه العقول وهي عقول متداعية ليس لها أصل ولا أساس حصل التناقض فيما بيننا، بل حصل التناقض في كلام الإنسان الواحد، إذ أن الإنسان لا شك أنه ليس على تفكير واحد دائما، يختلف التفكير بين حين وآخر، أحيانا يكون الإنسان صافي الذهن ليس هناك مؤثرات خارجية تؤثر عليه فيفتح الله عليه من الحق ما لا يفتحه عليه إذا كان مشغولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإذا كان كذلك فمعنى هذا أن ما يجب لله ويمتنع ويجوز راجع إلى عقول متداعية متناقضة متنافرة. على كل حال سيأتي إن شاء الله بيان بطلان قولهم وما يلزم عليه، لكن الآن نعرف القاعدة عندهم. القاعدة ما اقتضى العقل ثبوته وجب إثباته لله، وجب إثباته لله، وما اقتضى العقل نفيه وجب إيش؟ وجب نفيه عن الله. ولا ننظر الكتاب والسنة، حتى لو جاء في الكتاب والسنة ما يخالف ذلك فاسمع إلى طريقة فيه. فطريقة إثبات العقل. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوا وبعضهم توقف فيه لكن لا يثبته، لأن القاعدة الأساسية عندهم أن ما لا يقتضي العقل إثباته ما اقتضى العقل نفيه نفوه، وما اقتضى إثباته أثبتوه. إذا جاء الصفة في القرآن أو في السنة والعقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها، فماذا نصنع؟ ها؟ اختلفوا، أكثرهم قال يجب إنكارها، يجب إنكارها. لماذا؟ لأن العقل لا يثبتها، ما هو لأن العقل نفاها، لأن العقل لا يثبتها، وإذا لم يثبتها العقل فإنه يجب إنكارها. وبعضهم قال ما دام العقل لم يثبتها ولم ينفها فالواجب التوقف، الواجب التوقف، فنقول لا نثبتها ولا ننفيها، هذه القاعدة. طيب ماذا نصنع به؟ يقول وأكثرهم نفوا وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، صار انقسموا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، انقسموا إلى قسمين، قسم وهم أكثر نفوه، وتعليلهم أن العقل لا يقتضي إثباته، وحينئذ يكون لا دليل عليه. طيب ما جاء في الكتاب والسنة من إثباته يخرجونه على إيش؟ على المجاز، يقول هذا مجاز عن كذا، هذا مجاز عن كذا. مثلا استوى على العرش، يقول هذا مجاز عن الاستيلاء، اليد مجاز عن القدرة أو النعمة، وعلى هذا فقس. ومعلوم أن الأشاعرة يثبتون من الصفات سبعا، يقولون إن العقل دل عليها، وينكرون الباقي، يقول لأن العقل لم يدل عليها أو لأن العقل ينفيها. والصفات السبع التي يثبتونها أنشدناكم بيتا فيما سبق في إثباتها، ما هو؟ له الحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر، القدرة. يقول لأن العقل دل عليها، العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ الحوادث دلت على القدرة أولى أو على العلم؟ الحوادث دلت على العلم ولا على القدرة؟ يقولون الحوادث دلت على القدرة، والإحكام دل على العلم، الإحكام يدل على العلم، والتخصيص دل على الإرادة ولا لا؟ طيب ايش معنى التخصيص دل على الإرادة؟ يعني كون هذا سماء وهذه أرض وهذا نجم وهذا شمس وهذا قمر وهذا إنسان وهذا جمل، وش يدل عليه؟ على الإرادة. عندنا الآن علم وإرادة وقدرة، يقول هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، فتثبت الحياة، صفة الحياة. والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس، قل لا، والثاني ممتنع، فلازم أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أفهمتم الآن تقريرها بالعقل عندهم؟ من يستطيع أن يعيدها علينا؟ واحد، اثنين، والله واحد منكم يمد يده ويرد على طول. ها؟ تنقل المكتاب؟ طيب، لأنها ايش؟ إذا ما مسك وش الفائدة؟ أن يكون مجازا. طيب بماذا نرد عليهم بالطريق العقلي؟ نرد عليهم بالطريق العقلي من وجهين. الوجه الأول أن نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات، هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم من الصفات، فإن السمع دل عليه فيجب إثباته، لأن انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، لأن الشيء قد يكون له أدلة متعددة، فانتفاء دليل واحد عنه لا يعني أنه انتفى. أولى. الوجه الثاني أن نقول إنه يمكن إثبات ما نفيتم بطريقة العقل على الوجه الذي ذكرتم فيما أثبتموه، فأنتم ذكرتم أن التخصيص يدل على الإرادة، ونحن نقول إن إثابة الطائعين يدل على المحبة، والانتقام من المجرمين يدل على البغض والكراهة، والإنعام المتواتر على الأمم يدل على الرحمة، ولا لا؟ وأيما أدل على الصفة، الإنعام المتواتر على العباد من نزول المطر ونبات الأرض وزوال النقم، أيما أبلغ، دلالة هذه الأشياء على الرحمة أو دلالة التخصيص على الإرادة؟ ها؟ الأول أبلغ وأبين وأظهر، لأن الأول حتى العام اللي في السوق لو تقولوا المطر هذا من آثار إيش؟ وش يقول لك؟ من آثار رحمة الله. ودني على إيش؟ قال على رحمة الله بعباده، ولا لا؟ لكن لو تجي العام تقول تعال السماء والأرض والنجم والشمس وش يدل عليه؟ يقول لك على القدرة، الحقيقة يقول على القدرة، لأن ما حد يقدر يصنع مثله، لكن هل يدري أنها دليل على التخصيص على الإرادة؟ كل ما يدري أبدا ما يدري. فالحاصل أننا نرد على هؤلاء بمثل ذلك، والمقام هو مقام، لكن إذا كان على سبيل التمثيل. أما المعتزلة والجهمية، المقتصرون من الجهمية بعد، يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة ثبوتية أبدا، لأنك إن أثبت له صفة ثبوتية شبهته بالموجودات، بالموجودات. فنقول لهم وإذا وصفتموه بالصفات العدمية شبهتموه بماذا؟ بالمعدومات. فتكايس بعضهم وقال أنا أنفي عنه الأمرين، لا أثبت ولا أنفي، فلا أقول إن الله موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا أصم، ولا أبكم ولا متكلم، نعم، ولا أعمى ولا بصير. وش يصير هذا؟ ها؟ نقول الآن شبهته بالممتنعات، ها؟ يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوما، فالشيء إما موجود ولا معدوم، يمتنع أن يكون الشيء لا سميعا ولا بصيرا. قال أما قولك لا سميعا ولا بصيرا فليس بممتنع، يوجد شيء لا سميع ولا بصير، وهو ما لا يقبل السمع والبصر، مثل الجدار، والله هذا عندي جدار ما هو سميع ولا بصير، يصلح ولا لا؟ ها؟ يصلح، لأن نفي النقيضين عما ليس بقابل لهما ممكن. أولى. طيب نقول له أولا إن نقولك إن هذا لا يقبل أو يقبل، هذا اصطلاح فقط عندك أنت، وإلا فإن الله تعالى قال في الأصنام أموات غير أحياء، ومعلوم أن الصمد جماد، الصنم جماد، عندك لا يقبل الحياة ولا الموت، ووصف الله تعالى بأنهم أموات غير أحياء بعد. فهذا قول قابل وغير قابل، هذا اصطلاح من اصطلحته أنت، وليس هو الواقع الموافق لما تقتضيه اللغة العربية. وإذا سلمنا جدلا لك وقلنا إنه يمكن أن يكون الشيء لا سميعا ولا أصم إذا كان غير قابل للاتصاف بهما، ولكن ما قولك في الوجود والعدم؟ أنت تقول إني ما أصف الله بالوجود ولا بالعدم، والوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب، لا تقادم الملكة والعدم أولى، والسلب المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا بد من وجود أحدهما عقلا، فلا يمكن أن تنفي عن الشيء أنه لا موجود، يعني لا يمكن أن تصف الشيء بأنه لا موجود ولا معدوم أبدا، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما، كما لو قلت هذا الشيء ليس ساكنا ولا متحركا، يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. فالمتقابلان تقابل السلب والإيجاب لا يمكن رفع أحدهما أبدا. صحيح المتقابلان تقابل العدم والمالكة يمكن أن ينفيا جميعا، كما لو قلنا في الجدار إنه لا سميع ولا أصل ولا أصل. الحاصل إن النفات في الحقيقة أمرهم عجيب، والغريب أنهم يسمون أنفسهم بالفلاسفة والعقلاء والحكماء، يسمون أهل السنة والجماعة أو السلف، يسمونهم الحشوية والنوابت والغثاء، نعم، والسطحيين وما أشبه ذلك، ما عندهم العمق اللي عند هؤلاء. ومعلوم أن الإنسان يبي يدعي لنفسه مرتقا صعبا ويدعي لغيره نزولا، كل إنسان يفعل هذا، لكن الكلام على الحقائق. نرجع إلى موضوع الدرس. الآن هؤلاء الجماعة اتفقوا على مسألتين، كل النفات على أن ما أثبته العقل وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فأكثرهم إيش؟ نفاه. وماذا يخرج ما جاء في الكتاب والسنة؟ يخرجه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله، قال الله أعلم. لكن شف التناقض مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يقول أنا أقول الله أعلم لكنه لا يدل على صفة من الصفات، شلون بهذا الكلام؟ هذا تناقض، كيف تفوض العلم الله ثم تقول لا يدل على شيء؟ إذن ما فوضت، بل حكمت بماذا؟ بأنه لا يدل، بالنفي. وهذا أيضا من التناقض عند هؤلاء الطائفة الواقفة، عندها هذا التناقض الذي أشار إليه المؤلف، الله أعلم. أن ما أثبته العقل أثبتوه بقطع النظر عن كونه موجودا في الكتاب والسنة، وما نفاه نفوه سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أم لا، وما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وبعضهم توقف فيه وقال لا أثبته لأن العقل لا يثبته، ولا أنفيه لأن العقل لا ينفيه. وتقدم أن هذه الطريقة طريقة فاسدة، وأننا لو أخذنا بها لكانت صفات الله سبحانه وتعالى موكولة إلى من؟ إلى عقول البشر، وعقول البشر لا شك أنها مختلفة اختلافا كثيرا، حتى إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يثبت في بعض كتبه ما كان ينفيه في الكتب الأخرى، ويثبت لله ما كان يقول فيما سبق إنه مستحيل عليه، ويحيل على الله ما كان يقول من قبل إنه واجب له،

سلكوا أحد المساك الثلاثة، إما أن يلتزموا بهذا اللازم ويقول غير باطل، أو يجيب عنه ويقول هذا غير لازم، أو يعترف بأنه لازم باطل فيرجعون إيش عن قولهم، لأن القول إذا ترتب عليه أمر باطل كان دليلا على أنه باطل. ولهذا نقول هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نقول أما إذا كان القول من كلام الله وكلام رسوله فلازم قولهما قول، وذلك لأن قول الله ورسوله صادر عن علم وحق، أليس كذلك؟ فالله تعالى عندما يقول قولا يعلم ماذا يترتب عليه وماذا يلزم منه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لازم قولهما فليس بقول للملزم، ليس قولا له ولا يمكن أن ينسب إليه، وذلك كما قلت لكم لأنه إذا قيل بهذا اللازم فإنه يحتمل أن يكون الملزم، يحتمل من هذا الملزم أن يقبله ويلتزم به، وحينئذ يكون قولا له ولا لا؟ يكون قولا له، ويحتمل أن يجيب عنه ويبين أنه ليس بلازم لقوله، وحينئذ لا يكون قولا له ولا يلزم به إذا صح أنه لازم. والثالث أن يتبين أنه له أنه لازم لقوله وأنه باطل، وحينئذ يرجع عن قوله. ولذلك نقول إن لازم القول بالنسبة لغير الله ورسوله نعم ليس بقول، ليس بقول لما علمتم. نشوف اللوازم الباطلة الآن التي تلزم على أقوال هؤلاء النفاة لكنهم ما يلتزمون بها، لكن نحن نرى أنها لازمة وإن لم يلتزموا بها. أولا يلزم على قولهم أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه، كيف ذلك؟ لأنهم يرون أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، وتمثيل الله بخلقه كفر، فيقول مثلا استوى على العرش ظاهره أنه استوى استواء حقيقيا، أي على عليه كما يعلو السلطان على عرش مملكته، قالوا وهذا تمثيل وكفر، مع أن هذا هو ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن أن الله استوى على العرش استواء حقيقيا أي على عليه علوا يليق بجلاله. هم يقولون إن هذا الظاهر إيش كفر، لأنه على زعمهم تجسيم، والتجسيم تمثيل، والتمثيل كفر. أعرفتم الآن؟ طيب، فعلى هذا نقول السنة الكتاب والسنة صرح بالكفر والدعوة إليه، لأنهما مملوءان من إثبات صفات الله التي زعم هؤلاء أن هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. تمثيل عندكم؟ أي بناء على ما سبق أن الأولى أن نقول تمثيل، لكن هم يقولون تشبيه. طيب إذن هذا اللازم ماذا تقولون به؟ باطل ولا غير باطل؟ باطل. معلوم أن يقول قائل إن القرآن والسنة يدعوان إلى الكفر هذا من أبطل الباطل، لكنه على قولهم لازم له. يقول مثلا إثبات اليد الحقيقية التي بها يخلق ويأخذ ويقبض، إثبات اليد الحقيقية هذه تمثيل، والتمثيل كفر. نقول إذن القرآن والسنة في كفر، يدلان على الكفر، ولا أحد يتجاسر أن وهو يدعي الإسلام يتجاسر أن يقول إن القرآن يدعو إلى الكفر. الثاني أن الكتاب والسنة لم يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفي الصفات وليس في القرآن وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفي صفات الكمال عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. هم يقولون مثلا أن إن الحق أن الله ليس له رحمة، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يرضى، الحق أن الله لا يسخط. هل في القرآن والسنة إن الله لا رحمة له؟ ها؟ أو بالعكس ما خالف، لكن نقول أنتم الآن تعتقدون إن نفي الرحمة عن الله هو الحق، ونفي الغضب عنه هو الحق، ونفي الرضا عنه هو الحق، ونفي السخط عنه هو الحق، ونفي الذي الحقيقية عنه هو الحق. هذا اللي هم يعتقدون. هل في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى لا يرحم، يعني نفع نفسه الرحمة ولا الغضب ولا السخط ولا الكراهة ولا البغض، بل إن كتاب السنة دل على إيش؟ إثبات ذلك. فنقول هذا الذي زعمتم أنه الحق وهو نفي الصفات، أرونا في كتاب الله ما يدل على ذلك. الوجه الثالث قال وغاية المتحلق، إذا طلبناهم قلنا أرونا في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على نفي الصفات، قالوا أهلا وسهلا، الباب مفتوح والفراش مبسوط والقهوة والمه، نعم، وإن شئتم أتينا بالغداء، عندنا لكم دليل مقرأ والسنة على النفي، تفضل. غاية المتحذلق من هؤلاء، المتحذلق يعني الذي يدعي الحذق، والحذق قوة الذكاء والفهم، والمتحذلق بزيادة اللام هو الذي ينسب نفسه إلى الحذق وليس كذلك. غاية من المتحذق من هؤلاء أن يستنتج ذلك، عندي حاشية، أي ما يدعيه من نفس الصفات، من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، لا تجعلوا لله أندادا، وما أشبه ذلك مما فيه النفي. عندك كذا حمد؟ وش عندك؟ من مثل قوله تعالى طيب، وهذا الدليل، هذا الدليل على النفي، هذا الدليل على النفي. فكر بالموضوع أنت، هل فيه دليل؟ هل قال الله أنه لا يرضى، لا يغضب، لم يستوى على العرش، لا ينزل السماء الدنيا وما أشبه ذلك؟ لا، قال هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له أحدا يساميه ويشابهه، لم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه في قوته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غير ذلك من صفاته. هذا معنى الآية الذي لا يحتمل سواه. ومن المعلوم تعليقا على هذا الاستدلال، ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، كذا يا عيسى؟ وش المقصود؟ إثبات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى لكماله لا شبيه له في صفاته، يعني لا مثيل له في صفاته ولا يمكن. نعم، إذا قلنا لم يكن له كفوا أحد، وش المعنى؟ يعني ليس له صفة؟ بالعكس، المعنى لا يماثله أحد في صفاته، إذ نفي المماثلة عن الشيء دليل على وجود أصل الشيء، ولو لم يكن أصل الشيء موجودا لكان نفي المماثلة لغوا من القول لا فائدة منه. فهذه الآيات وأشباهها على عكس ما قال هؤلاء، تدل على إثبات الصفات لكن تدل على الكمال الذي لا يساوي فيه أحد. نعم، ولهذا لما قال القائل ليس كمثل الفتى زهير، وش يفهم المخاطب؟ إن زهير أصم، أعمى، أبكم، بخيل، جبان، زمن، مشلول، ولا بالعكس؟ بالعكس، لا أحد يفهم من مثل هذا التعبير أنه ما في صفة، ما يفهم من هذا التعبير إلا أنه لكمال صفاته ليس له مثيل ولا لا يا عبد الرحمن؟ ما زهير هو المثل. زهير هذا رجل يمدح ممدوح، يقول ليس كمثل الفتى زهير أحد، هو يعني ما مثل أحد، ما مثل أحد بإيش؟ بأنه لا صفة له؟ أقول بأنه لا صفة له ولا بأنه كامل الصفات؟ أين هكذا ليس كمثل شيء، يعني في كمال صفاته. نعم. ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان. لو أراد أحد أن يدل الناس على أن الله لا صفات له بمثل هذه العبارة لكان إما ملغزا. تعرفون اللغز؟ وش هو اللغز؟ اللغز هو اللغز؟ لا ما زي نسيح. الإلغاز الإلغاز أن يأتي الإنسان بأمر على خلاف الواقع في ظاهره، على خلاف الواقع في ظاهره. نعم. ولكنه عند التأمل يكون حقا. رجل قال نهق حمار فبطلت صلاتي. فهم وش جاب الحمار للصلاة؟ رجل قال لما نهق الحمار بطلت صلاتي. ها؟ هذا لغز. ها؟ كيف انتقضوا بعد؟ لا لا لا لا لا نعم. يقول واحد راح يجيب الماء على حمار. نعم. الحمار لما أقبل على الرجل ويصلي، أحيانا الحمار إذا رأى الرجل ولا سيما إذا صار يجيب له العلف ينهق. لما نهق الحمار والتفت ولا الذرب القرم مملوءة عليه تبطل صلاته. نعم تبطل صلاته. ليش؟ لأن إذا وجد الماء ولو في أثناء الصلاة بطلت الصلاة كذا. طيب ويعني الألغاز كثيرة. فيه كتاب اسمه كتاب حل الألغاز، الطراز في حل الألغاز، الطراز في حل الألغاز، موجود عندنا في المكتبة خط مخطوط على أبواب الفقه. يجيبك في الطهارة مثلا، يجيب كل الألغاز اللي في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الجنائز، مو أشبه ذلك. هذا الألغاز شيخ. ها؟ يتعب أهل الظاهر. أين شيخ الفرق بين اللغز والتورية؟ لا التورية ما أراد الإعجاز. الإلغاز غالبا يريد الإعجاز، إعجاز الخصم، والتورية يريد أن لا يبين له الأمر. طيب في أيضا مدلس. مدلس وش معنى مدلس؟ المدلس الغاش الذي يأتي بالكلام وهو لا يريده إنما يريد معنى آخر لكن يغش الناس ويغرهم. والثالث عاجز عن البيان، ما يقدر يبين لأنه عاجز معه عي. كل هذه الأوصاف الثلاثة، الإلغاز والتدليس والعجز عن البيان، كل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم، وليس فيه نقص في البيان والفصاحة، بل الأمر بالعكس. الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، فهذا ما أراد الله تعالى في كلامه لعباده، أراد أن يبين لهم الحق حتى لا يضلوا. فإذا قلنا إن الله تعالى أراد بقوله ليس كمثله شيء أنه لا صفة له، هل هذا بيان؟ هذا عكس البيان. الثالث أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق أو جاهلين به. كانوا قائلين بالباطل ليش؟ لأنهم يقولون بإثبات الصفات الذي يدعي هؤلاء أنه باطل، وكانوا كاتمين للحق لأنهم لم يبينوا نفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه حق أو جاهلين به، يعني ما يدرون عن الحق، فصاروا يتكلمون بالباطل ولا يبين الحق لأنهم جاهلون. أنت إن وصفتهم بالجهل أو بالكتمان فكلاهما إيش؟ كلاهما قدح عظيم في الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذا قلت إنهم ما يدرون عن الحق، لم يتكلموا بالنفي لأنهم ما يدرون إن هذا هو الحق، أو تكلموا بالإثبات لأنهم ما يدرون إن هذا هو الباطل، فهذا كل عيب لهم. يقول أو جاهلين، فإنه قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا اللازم ممتنع على خير القرون وأفضل الأمة. فإذا امتنع عليهم جهل الحق، وامتنع عليهم القول بالباطل وكتمان الحق، دل هذا على أن ما قالوه هو الحق وهو إثبات الصفات. رابعا، أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. هذا صحيح؟ الله عز وجل موجود حقيقة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بالنقص. فإذا قلنا لا رحمة له ولا كلام له، وقلنا على رأي نفات المحض لا سمع له ولا بصر له ولا حياة له، لأن المعتزلة يقول الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وما أشبه ذلك، وش يلزم أن يكون متصفا بالنقص؟ إذا قلت ليس بسميع لازم أن يكون إيش؟ أصم. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فأنت إذا نفيت صفات الكمال عن الله لازم أن يكون متصفا بالنقص، لأن كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة. كيف كل موجود في الخارج؟ يعني في أوروبا عندنا التقدير الذهني والوجود العيني. التقدير الذهني قد يقدر الإنسان ذاتا ليس لها صفات، يعني ربما تتصور أنه يوجد ذات ما له صفات ولا لا، كما أنك ربما تتصور أن هناك مخلوقا له 100 رجل وله 1000 وجه وفي كل وجه 1000 عين وفي كل عين 1000 سواد، نعم وهكذا. يمكن تتصور هذا ولا ما تتصور؟ في التصور يمكن تتصور ولا لا، ويمكن تتصور ما هو أعظم من ذلك. التصور هذا لا يدل على وجود، لكن كل موجود في الخارج يعني قائم بعينه فلا بد له من صفة، ولو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود لكفى. كل موجود في الخارج فلا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لازم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفات ويقعون في شر مما فروا منه. هذه اللوازم لا شك أنها لازمة على قول أهل الباطل، وأنهم لا محيد لهم عنها. وبهذا نعرف أن القول الحق هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونافي ما نفى الله عن نفسه. الله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل فيما يعتمد على النفات من الشبهات. أنا عندي النفات بتاء مربوطة والشبهات تاء مطلقة، صحيح؟ ليش؟ لأن التاء في الشبهات ليست تاء الجمع ولكنها تاء التأنيث، إذ أن نفات ليست جمع مؤنث سالما لكنها جمع ناف كغاز وغزاة وقاض وقراة، لكن شبهات جمع مؤنث إذ أنها جمع شبهة. فالتاء في نفاث للتأنيث وتاء التأنيث مربوطة بخلاف تاء الجمع، فإن تاء الجمع جمع مؤنث مفتوحة. وقوله من الشبهات هذا باعتبار حقيقتها، أما باعتبارها عند هؤلاء النفاة فهي عندهم دلائل وحجج، لكنها حقيقة شبهات وليست بينات. وكل إنسان يدعي قولا فإنه يدعي عليه دليلا، لأن قولا بلا دليل مرفوض من أصله، ولكن ينظر هل هذا الدليل حقيقي صحيح أو ليس بصحيح. هذا هو محك النظر والميزان في الأشياء، هل تقبل أو ترفض. والمراد بالنفاة هنا نفاة صفات الله عز وجل، سواء كانوا من النفاة المطلقين الذين ينكرون كل صفة، أو من الصفات المقيدين الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا. هؤلاء يقول يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة. هذه الشبهات التي يعتمدون عليها إما دلائل نقلية وإما دلائل عقلية، يحسبونها عقلية أو يدعونها عقلية. فالدلائل النقلية تجدهم يستدلون بآيات مجملة ويدعون الآيات المبينة الموضحة، يتبعون ما تشابه منه ويدعون المحكم. فمثلا يقول نحن لا نثبت أي صفة لله، لأن أي صفة تثبتها لله فهي مناقضة لقوله تعالى هل تعلم له سميا، ولقوله ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد. ادعاء منهم أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه أو التمثيل، فيقول مثلا إذا أثبت لله سمعا أثبت له مثيلا، إذا أثبت له رضا أثبت له مثيلا. وهذا خلاف دلالة القرآن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب. وقد سبق الجواب على هذه الشبهة وبيان أنها باطلة، وأن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، لأن أقول له سمع ليس كمثل سمعنا، بصر لا مثل بصرنا، وهكذا. كما أننا نشاهد المخلوقات بعضها لا يماثل بعضا مع اتفاقها في الحدوث كلها حادثة واتفاقها في تلك الصفة، فسمع الإنسان ليس كسمع الحيوان الآخر، وبصره كذلك. الطائر يرى الحبة وهو في جو السماء وهي في الأرض وأنت لا تراه، أليس كذلك؟ وهكذا بقية الصفات التي للمخلوقات كلها لا يلزم من اشتراكها في الاسم أن تكون متماثلة في الحقيقة. وسبق لنا أيضا أن إذا نفينا عنه الصفات شبهناه بماذا؟ نعم، بالمعدومات، شبهناه بالمعدومات، فهمتم؟ وسبق لنا أن بعضهم كابر وقال لا أثبت ولا أنفي، فقلنا إن هذا تشبيه بالممتنعات، لأن الشيء إما ثابت وإما منتفي. المهم الآن انتهينا من الكلام على شبهاتهم النقلية وهي الدلائل السمعية، بقينا بالشبهات التي يدعونها عقلية وليست بعقليات ولكنها وهميات. فمثلا يقولون غالب ما يعتمدون عليه ما يأتي دعوة كاذبة، يعني يدعون دعوة ولكنها ليست بصواب، باطلة. مثل أن يدعي الإجماع على قوله، فيقول أجمع أهل الحق على كذا وكذا، أجمع أهل الحق، ويدع السلف ومن تبعهم على الجانب الأيسر. طيب، اللي يسمع كلمة أجمع أهل الحق على كذا وش يقول؟ يقول خلاف الإجماع كفر،

نقض الشبهات والحجج. مثال، نأخذ مثالا لهذا. إذا قالوا المراد باليد القوة دون الحقيقة، لأننا لو أثبتنا لله يدا حقيقية لازم أن يكون مماثلا للمخلوق، حيث إن للمخلوق يدا، عرفتم؟ نقول لهم بكل بساطة وللمخلوق قوة. قول، فإذا أثبتتم أن لله قوة لازم على قاعدتكم أن يكون مماثلا للمخلوق، لأن القوة عندكم مماثلة كما أن اليدين أو الأيدي عندكم متماثلة، فيلزمكم إذن فيما أثبتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، بل شر منه، لأنه يلزمكم على هذا الوقوع فيما فرضتم منه وزيادة تحريف النص. وأما الذين قالوا بظاهره فهم على تسليم أن ذلك تشبيه، لم يقعوا إلا في إيش؟ في التشبيه فقط. أما أنتم فوقعتم في التشبيه وفي تحريف النصوص، وهذا هو معنى قول يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فطروا منه فيما نفوا، فالقول إن يلزمهم زيادة على ذلك.